الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله النعمة وله الثناء الحسن الجميل، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء والمرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، وأكرم الأولين والآخرين، ورحمة الله للعالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، صلاة سريعة الوصول متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول، وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، روى الطبراني عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحضر يوما رمضان، أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم في الخير فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. إنه بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الشهر المبارك الذي ننتظره بعد يومين أو ثلاث. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعونه 6 أشهر أن يتقبل منهم صيام رمضان. هكذا كانوا رضوان الله تعالى عليهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر بركة، ملأه الله خيرات وبركات ورحمات من أوله إلى آخره، تصفد فيه الشياطين وتغل مردة الجن، ويفتح الله فيه أبواب الجنان ويغلق أبواب النيران، كل ذلك من أجل أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغشانا الله برحمته ويحيطنا بكرمه وعفوه، فيغفر الذنوب لمن تاب من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذاكر الله في رمضان مغفور له، وسائل الله فيه لا يخيب. ومن ثم ينبغي للمؤمن أن يغتنم هذه الخيرات في شهر رمضان، فإن لله تعالى مناديا ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فالمؤمن يستقبل هذا الشهر بتلاوة القرآن الكريم، وبصلاة القيام، وبصلاة التهجد، يملأ كل وقته بالخير حتى يكون من أهل السعادة. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاعف فيه الأعمال، فقد كان يراجع القرآن مع سيدنا جبريل عليه السلام، يعارضه بالقرآن، وهذا دليل على اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيادة في هذا الشهر المبارك حتى تقتدي به الأمة. ونحن في هذه الأيام نحتاج إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى تعرضا لكرمه ونفحاته، فإن لله تعالى نفحات في شهر رمضان، الشقي من حرم منها. ينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، وذلك لشرف الزمان، فالله عز وجل يقبل العمل من أجل زمنه المبارك، كما في مكة لشرف المكان، فها هنا شرف الزمان، ملأه الله نورا وخيرا وبركة، أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. ولله عز وجل في كل ليلة ألف ألف عتيق، وفي آخر ليلة منه يعتق كما أعتق من أول الشهر إلى آخره. تأمل إلى هذا الفضل العظيم الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعرفنا قدر هذا الشهر المبارك، ويستجيب فيه الدعاء. فالمؤمن يكثر من الدعاء، لأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، وثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل. والإمام العادل كذلك يستجيب الله عز وجل للصائم طول الزمن، من أول ما يمسك إلى أن يؤذن المغرب. فالإنسان المؤمن يكثر من الدعاء فيه، وهو موقن بأن الله عز وجل يستجيب فيه دعاءه. وينظر الله عز وجل إلى تنافس المؤمنين في الخيرات، لأن الله عز وجل أمر بالسبق والاستباق والتنافس في الخير، فقال عز من قائل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فما دام قد أخبرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة هذا الشهر، وأن الله عز وجل ينظر إلى عباده نظر رحمة فيستجيب لهم في أعمالهم وفي دعائهم وفي رحمة بعضهم لبعض، فالمؤمن لا يدع شيئا من الخير إلا فعله في هذا الشهر المبارك. ينظر الله عز وجل إلى تنافسكم في الخير فيه. وهكذا كان سلفنا الصالح يستبقون إلى الخيرات في هذا الشهر، يمسكون بالمصاحف ويقرؤون القرآن العظيم، ويخرجون صدقاتهم وزكواتهم إعانة للفقراء والمساكين في هذا الشهر المبارك، كما قال الإمام الأوزاعي والإمام الزهري والإمام الشافعي، أخبروا أن السلف الصالح كانوا يمسكون بالمصاحف ويؤدون زكاة أموالهم إعانة للفقراء والمساكين في هذا الشهر المبارك. نسأل الله عز وجل في هذا الشهر المبارك إن شاء الله أن يجعلنا من أهل التوفيق، إنه نعم المجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: ينظر الله إلى تنافسكم في الخير فيه، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل.